طرحت شركة أو مؤسسة أوبن آي في نهاية سبتمبر الماضي نظام تشات جي بي تي. ما هو هذا النظام؟ ثورة معلوماتية تدخلنا في عالم الذكاء الاصطناعي الحقيقي. يعني ما تشاهدونه الآن في النت من خدمات وتقدم هائل في تقديم المعلومة سيكون بالنسبة لنا شيء متخلف وقديم. محرك جوجل بنفسه سوف يكون من الماضي. ويكيبيديا بنفسها ستكون شيئا تقليديا وقديما. ما هذا النظام؟ هذا النظام مصمم بطريقة ذكية يستطيع أن يفهم فيها الشخص الذي يتحدث معه إلى حد قريب جدا من البشرية. يعني لديه ذكاء شديد جدا في فهم اللغة البشرية. هذه الخاصية المهمة والرئيسية فيه أن معدل الذكاء لديه عالي جدا جدا جدا، ليس مثل الأنظمة التقليدية البوتات القديمة التي تكون الإجابات فيها مبرمجة ومحدودة وضيقة. لا، هذا يملك معدل ذكاء عالي جدا قريب من البشر، بالإضافة إلى كونه يمتلك قاعدة بيانات ضخمة جدا. يقولون أن قاعدة بياناته أضخم من القاعدة التي تملكها جوجل. يعني عقل كبير يجمع كل هذه المعلومات ويتحدث معك بناء عليها. مثلا تطلب منه أن يعطيك قصة الأرنب والسلحفاة، يسردها لك مباشرة في أقل من دقيقة. تقول له مثلا قدم لي بحث عن نظريات الكم أو شيء مخصص معين في الفيزياء، في الهندسة، في أي مجال، يعطيك إياه كما تريد. تسأله عن أي مسألة في العلم، في التاريخ، في المستقبل، عن شخصيات، يجيبك. ما هو الفرق بينه وبين جوجل؟ جوجل تبحث ثم تأتيك خيارات وأنت بنفسك تبحث في هذه الخيارات. يعني بعد أن تكتب عبارة البحث أو جملة البحث تظهر لك مجموعة صفحات فيها نتائج لهذا البحث، وأنت تبحث وتنظر ما هي النتيجة المقاربة لبحثك. لا، هذا النظام يعطيك الجواب الدقيق والصحيح والمناسب لبحثك وسؤالك. ما يحتاج تبحث، هو لديه قاعدة البيانات هذه الموجودة عند جوجل وأكثر، ولا يعطيك نتائج تبحث فيها، لا، يسردها لك كأنه شخص يتحدث معك. لدرجة أن بعضهم كما شاهدت في اليوتيوب يتحدثون مع هذا النظام، يسألون عن مشاعره فيجيبهم. يعني لديه معدل عالي من الذكاء، يفهم أن هذا شيء لا يستطيع أن يجيبه، فيقول لهم أنني لا أملك مشاعر. شيء عجيب ومدهش، ومن خصائصه المميزة والفريدة أنه يبني ذاكرة خاصة بالمستخدم. يعني تخيل أنك تعرفت على صديق، هذا الصديق يبني ذاكرة عنك طوال حياتك. هذا أيضا من خلال التعامل معه يجمع خوارزمياتك ويتعرف عليك ويعطيك النتائج المناسبة للذاكرة التي كونها عنك. شيء مدهش ومذهل وثورة كبيرة في الذكاء الاصطناعي. وهذه المقدمات، مقدمات لأشياء مدهشة في المستقبل سوف تغير حياة البشر. كل العالم يتحدثون عن هذا النظام، يعني في اليوتيوب والتيك توك الكثير من المشاهير يتحدثون عن تجربتهم مع هذا النظام، لكن للأسف الشديد غير متاح في السعودية. يعني كثير من البلدان لم يسمحوا للخدمة أن تشتغل فيها، وأتمنى أن تسعى الجهات القادرة إلى تمكينها عندنا حتى نستفيد منها. شاهدوا معي هذا التقرير عنه.